صح؟ والركوع ركن في الصلاة، فقه ولا من أصول الفقه هذا؟ من الفقه. الالتفات مكروه بلا حاجة في الصلاة، ها في الفقه هذه كيف تعرف؟ بالأدلة التفصيلية، بالأدلة التفصيلية بخلاف الأصول، فإن الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية، يعني في القواعد العامة، في القواعد العامة. فإذا قلنا مثلا من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد، هل هذا في الفقه أم الأصول؟ هذا في الأصول، هذا في الأصول. إذا قلنا إن الأشياء لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ها؟ نعم. مثال ذلك سأضرب لكم مثلا في الإرث. المشهور عند العلماء بل يكاد أن يجمع عليه أن موانع الإرث ثلاث، أحد أمور ثلاث: اختلاف الدين، والقتل، والرق. هذه موانع الإرث. طيب هذه أمور نعرفها في الفقه أم في الأصول؟ في الفقه، في الفقه. قتل والرق واختلاف الدين. إذا قلنا لا يثبت الإرث إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، ها، من ضمن الأصول أم الفقه؟ ها، ما قلت ما يثبت الإرث إلا إذا لم يوجد قتل أو اختلاف دين أو رق، ما فصلت، ذكرت المسألة على سبيل الإجمال، قلت الإرث كغيره لا يثبت إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع. هذه في ضمن إيش؟ في ضمن أصول الفقه. نعود إلى الفقه. الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، إذن ليس هو من أصول الفقه، فهمتم؟ طيب يقول: فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. خرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم. فقواعد أصول الفقه أعم من قواعد الفقه، قواعد أصول الفقه أعم من قواعد ماذا؟ من قواعد الفقه. واعلم أيضا أن أصول الفقه قواعد تحتاج إلى أدلة كما سنبين. نمشي. ثم قال الثاني: باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. الثاني يعني التعريف الثاني. الآن عرف المؤلف في الصفحة الأولى عندي أصول الفقه باعتبار مفرديه. التعريف الثاني له باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. يقول: فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه، علم وهو علم جليل، يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثلاث أمور يبحث فيها أصول الفقه، هذه ثلاث أمور يبحث فيها أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية، خرج بالإجمالية تفصيلية، كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من هذه إيش؟ الأدلة الإجمالية التفصيلية الإجمالية، وحال المستفيد. صارت محاور أو مباحث أصول الفقه في ثلاثة: أدلة إجمالية، كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. فالمراد بقول يقول فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، هذه كلها قواعد أصولية أم فقهية؟ أصولية لا فقهية، من ضمن أصول الفقه لأنها قواعد عامة. الأمر للوجوب فهو الأصل، الأصل أن الأمر للوجوب. نعم. والنهي للتحريم أيضا قاعدة أصولية، والمؤلف يذكر أصل الأمر وأصل النهي. والصحة تقتضي النفوذ، تقتضي النفوذ. طيب ضد الصحة الفساد الذي يقتضي الإلغاء. نعم. فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. نعم. خرج به الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية في لأي شيء تصلح للفقه لا للأصول، فلا تذكر في أصول الفقه لكن تذكر على سبيل المثال القاعدة. نذكر مثالا. طيب الأمر للوجوب، قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ها من جملة ما قال له، لا قال استقبل القبلة، ها أو كب مثلا. الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة إيش؟ أصولية لا فقهية. الأصل في الأمر الوجوب. نعم. طيب مثال تذكر في أصول الفقه إلا سبيل التمثيل، الأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل القاعدة، مثل هذا، مثل هذا المثال الذي ذكرته في تكبيرة الإحرام. يقول والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها. هذه ثمرة أصول الفقه أيضا، ثمرة أخرى. كيف تستفيد؟ أصول الفقه يعلمك كيف تستفيد من الأحكام وكيف تستنبط الأحكام من أدلتها. يقول بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. نعم، لأنك إذا لم تدرس أصول الفقه التبست عليك الأمور، فلا تميز بين العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. نعم. نضرب مثالا لذلك، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه عامة، جميع المطلقات ينبغي أن تتربص في عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة حيض. لكن إذا لم يكن عند الإنسان علم لأصول الفقه لا يستطيع أن يعلم أن هذه الآية عامة وأنها خصصت بآية أخرى. بماذا؟ بما لو كانت المطلقة حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل، كما في قوله تعالى ها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتلك حائل تعتد ثلاث قروء، وهذه حامل تعتد بوضع الحمل، تنقضي عدتها بوضع الحمل. خصصت آية الحامل آية المطلقات عموما، فهمتم الآن؟ لأنه من قواعد أصول الفقه أن العام إذا ورد وورد الخاص يخصصه، وجب حمل العام على الخاص. مثال آخر، قال الله تعالى في الأيمان فتحرير رقبة، أو في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير الرقبة من قبل يتماس فيما لو ظهر الرجل من زوجته، هذه مطلقة رقبة لم تذكر، يذكر حالها ولا دينها، ولكنها مقيدة بما لو كانت مؤمنة. بماذا نقيدها؟ في قتل الخطأ. وكذلك بالحديث، حديث معاوية بن الحكم السلمي. أما بالآية فقوله تعالى ها فتحرير رقبة مؤمنة. وأما الحديث حديث معاوية لما صفعها وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان سؤاله لها، قال أين الله، قالت في السماء، قالت قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن تقيد كلمة رقبة بالإيمان، لابد ولا تجزي إلا مؤمن في الكفارة. كيف عرفنا هذا؟ من خلال أصول الفقه. طيب، يأتي شخص لامرأة مات عنها زوجها فقال لها يا أمة الله عليك أن تتربصي سنة كاملة ولا تخرجي من بيتك، فإني قد أتيتك بدليل من القرآن. إيش الدليل؟ قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. صح؟ ها؟ القرآن على الرأس والعين. والآية منسوخة بالتي قبلها بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ها ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. صح؟ طيب نضرب مثالا آخر ولا ما يحتاج؟ يكفي، أعطينا في العام والخاص، مقيد مطلق والناسخ والمنسوخ، يكفي. هذه كيفية الاستفادة من ايش؟ من أصول الفقه. يعني كيفية الاستفادة من أي شيء؟ من الأدلة الإجمالية، من الأدلة الإجمالية. نعم، كيفية الاستفادة منها. يقول والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، المجتهد الذي توفرت فيه الشروط التي سنذكرها. وعلماء الأصول جعلوا بابا كاملا في ضمن كتبهم ومصنفاتهم سموه باب المجتهد أو الاجتهاد، وذكروا شروطه. والآن مع الأسف فتح هذا الباب لكل الناس، صار الفنان يجتهد، ولاعب الكرة يجتهد، والزنديق يجتهد، كل باب الاجتهاد مفتوح. حتى رأيت إعلانا أخيرا اجتهاد ما أدري في مسألة سماحة الإسلام أو ما أدري في هذا الموضوع، تضامن والتسامح، والباب مفتوح للاجتهاد. وأنه اللي يأتي بأطروحة أو باجتهاد يعني بكم من ورقة مكتوبة له كذا وكذا من الدراهم، يعني كان المسألة على البحر. وليس كل إنسان ينتسب أصلا إلى العلم الشرعي يحق له أنه يكون مجتهدا، طالب العلم الذي يكون في أول الطريق وليس بحافظ للأدلة ولم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، هل يحق له أن يجتهد هذا؟ لأنه ما زال مقلدا، ما وصل إلى درجة الاجتهاد. ناهيكم عن الفسق والزنادق، ولذلك دخلوا علينا من هذا الباب وقالوا اجتهاد الحجاب ليس بواجب، اجتهاد. هذا فهمه المفسرون للآية، ونحن نجتهد، هم بشر ونحن بشر، هم عندهم عقول ونحن عندنا عقول إن شاء الله. يعني عقولكم أنتم كأئمة المسلمين وفقهائهم، هذه مشكلة. يقول والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، ولذلك يتكلمون عن الاجتهاد وشروطه ومن يتصل توفرت فيه هذه الشروط، وهل الاجتهاد عام أم خاص. نعم، وكذلك يتكلمون في التقليد وحكم المقلد. نعم، هل هو من أهل العلم أم ليس من أهل العلم، التقليد العام التقليد الخاص، كل ذلك من مباحث أصول الفقه. فصار أصول الفقه له ثلاث ثمرات نعيدها. أولا معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم، أدلة الفقه الإجمالية، نحن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو تعريف أصول الفقه. واعلم أيضا أنه ينبغي التمييز بين علمين، علم أصول الدين وأصول الفقه. فأصول الدين قال أهل العلم يبحث في أصول الإيمان الستة وما ألحق بها، هذا أصول الدين، وهما شيئان مختلفان، أصول الدين شيء وأصول الفقه شيء، واضح. واعلم أيضا أن أصول الفقه كما قلنا أنه قواعد عامة، لأن بعض الناس من أنكرها، أنكر أصول الفقه من ليس عنده علم وقال لا دليل على هذه القواعد التي تخرجونها أنتم ولم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية ما يكون من الجهل. فإن أصول الفقه له أدلة يعتمد عليها، أولا نصوص من الكتاب، مثال ذلك كقولنا أو كقولهم يسقط واجب غير المقدور عليه، يسقط واجب الغير المقدور عليه، يعني إذا لم يقدر الإنسان على الشيء يسقط وجوبه، لم يعد واجبا في حقه. واستدلوا بقوله تعالى، ها الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأصل في الأمر الوجوب. طيب الدليل الثاني، نصوص من السنة النبوية، نصوص من السنة النبوية كقوله الأصل في الأمر الوجوب. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. انتبهوا، أصل في الأمر الوجوب. نعم، بهذا الحديث، نعم، من السنة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أن الأصل في الأمر الوجوب. صار إيش؟ لا، هو مستحب، سقط سقط، ولكن هم استدلوا على أن الأصل في الأمر الوجوب، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فهمتم؟ طيب، يعني لو أمرنا لصار، إذن صار الأمر في الأصل الوجوب، لكنه أسقطه صلى الله عليه وسلم للمشقة أو لرفع المشقة عن الأمة. الدليل الثالث الذي يعتمد عليه علماء الأصول في استنباط هذه القواعد، لأن هذه أدلة نذكرها للقواعد الإجمالية، الأول نصوص من الكتاب، الثاني نصوص من السنة، الثالث ذكرناه من اللغة، يعودون إلى لغة العرب وما تقتضيه دلالاتها. مثال ذلك يقولون الأصل في الأمر الفورية، الأصل في الأمر الفورية، وذكروا لذلك مثالا، مثلا قالوا إذا قال الرجل السيد لعبده اسقني ماء، لو تأخر العبد وش يحدث له؟ نعم، ربما يضربه أو يعاقبه. الدليل الرابع لأصول الفقه والقواعد الإجمالية العامة الأحكام العقلية، مثل قولهم لا يمكن لمجتهدين في مسألة أن يصيب الحق جميعا، لا بد أن يكون أحدهما على صواب والآخر على خطأ. هذا دليل إيش؟ عقلي. فصار عندنا أدلة أربعة يعتمدها أهل العلم وعلماء الأصول، ها في أي شيء؟ في استنباط القواعد العامة، في استنباط القواعد العامة. طيب، واستنباط أدلة الفقه الإجمالية يكفي إلى هذا الحد لنكمل البقية إن شاء الله. إذا قلنا هذه الأدلة ها الأربعة، نعم، واعلم أيضا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في درجة الدليل الشرعي الذي يعول عليه في استنباط القواعد العامة والأدلة الإجمالية. فالذي نص عليه الغزالي رحمه الله في المستصفى، وهو كتاب في أصول الفقه، أنه لا يعول على الدليل الآحاد في استنباط إيش؟ القاعدة العامة الإجمالية. وذكر بعض أهل العلم أن الدليل الحسن أيضا كالحديث الحسن لا يعول عليه في أي شيء؟ في استنباط القاعدة والدليل الإجمالي. لا بد أن يكون الحديث مقطوعا بصحته. لماذا؟ علتهم في ذلك قالوا إذا استنبطنا قاعدة ودليلا إجماليا وقد استندنا في ذلك إلى هذا الحديث الحسن أو إلى حديث الأحاد، سوف تكون هذه القاعدة أصلا يمشي عليه الناس، وهذا الأصل ينبغي أن يكون مبنيا بناء صحيحا سليما حتى لا يتزعزع. أما إذا كان بناؤه على دليل حسن، يعني على حديث حسن أو على أحاديث الأحاد، فإنه لا يستقيم. وهذا فيه شيء من النظر، هذا فيه نظر، بل الذي عليه بقية أهل العلم أنه إذا كان الحكم الشرعي أصلا يثبت بالدليل الحسن وبأحاديث الأحاد، فلماذا لا تستنبط منه قاعدة عامة إجمالية صحيحة أم لا؟ هل الأحكام الشرعية لا بد في ثبوتها من التواتر؟ ها؟ لا، قد يكون حديث أحد أتى من طريق واحد ويثبت به الحكم، يثبت به إيش الحكم، وهذه تشبه ما مضى في النسخ، تشبه ما مضى في النسخ، أن الناسخ ينبغي أن يكون أقوى من المنسوخ، وهذا سيأتي شر الكلام عليه في محله. نعم، والأحاد لا ينسخ المتواتر، وهذا خلاف الصواب كما سيأتي إن شاء الله. يكفي هذا، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، أما بعد، فائدة أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من المسائل: ما هو الفقه اصطلاحا؟ نعم، اصطلاحا هي معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. المؤلف قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ولم يقل علم، العلم بالأحكام الشرعية. لماذا؟ العلم والظن. صحيح؟ هل يتفرع على هذا الشيء فيما يتعلق بالعقيدة؟ طيب لماذا قال معرفة الأحكام الشرعية ولم يقل العلم بها؟ عدنان. نعم. منها ما يدرك يقينا. الظني. مثاله. صحيح، ولكن هذا قد يذم عليه أهل العلم حيث أنهم يحكمون أو يطلقون الحكم بعض الأحكام الشرعية على مسألة وعلى شيء بالظن، والله قد ذم الظن في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. جواب. نعم. من الظن هو محمود ومن الظن هو مذموم. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا دليل أن في بعض إثم وبعض الظن ليس محمود، يعني ليس ما هو الظن المحمود؟ الظن المحمود هو الذي قام على أداء الذي له قرائن وأدلة. قرائن يعتمد عليها. هل عندك شيء تعلل به أيضا؟ هل عندك شيء تعلل به على جواز الحكم في المسألة بالظن؟ نعم، لأن الفقهاء رحمه الله اختلف في ثلاث مسائل، قلنا هي غياب الدليل أو سبب خلافهم. نعم، سبب خلاف في هذا غياب السبب الأول وهو غياب الدليل، لم يكن عندهم دليل، والثاني أن الدليل يوجد دليل ولكن يظهر لبعضهم استنباط منه هذا الحكم، والثاني لا يفهم له. والسبب الثالث هو يعني اختلاف في صحة الدليل. في صحة الدليل. نعم. ولكن ما أجبت عن السؤال. ليس هذا هو. نعم. تجيب. لأن نصوص الكتاب والسنة لم يرد فيها كل شيء، يعني كل الأحكام. فأكثر الأحكام يعني تستنبط. في هذا يعني يعتمد على يعني أدلة ظنية. نعم. أحسنت. لا ينبغي أيضا، هذا كلامك تمام يا نجيب، وكذلك نقول لا بد أن نجد للناس أيضا حكما فيما يشكل عليه، صحيح أم لا؟ نعم. طيب، وهذا لا يلام عليه أهل العلم، لا يلام عليه، كان يعتمد القياس. طيب، إذن هي الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية. الأحكام في الحقيقة كم من نوع أو كم من قسم؟ خالد. نعم. نعم. نعم. هذه ثلاث أقسام. ووصول الفقه تعريفه الاصطلاحي متعلق بأي نوع؟ الأحكام الشرعية. مثل إيش؟ لا. الوجوب والتحريم. والكراهة والإباحة والاستحباب، صحيح؟ طيب، الأحكام الشرعية العملية احترازا من الاعتقادية، هذه لا تسمى فقها. حضرت؟ ما حضرت يوسف؟ ما حضرت، ولكن حضرت فيما مضى. هي سامحنا، ما ظننت أنك لم تكن معنا. أين كنت؟ في سبأ أم في المغرب؟ تعريف الفقه السلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية العملية احترازا من الاعتقادية. هل الاعتقاد يدخل في الفقه أم لا؟ صح. كيف؟ لأن الاعتقاد في أمور توقيفية كتوحيد الله. هنا هذا سموه العلماء هو الفقه الأكبر، لكن لا يسمى فقه في الاصطلاح. في الاصطلاح. وهل نشاح أهل العلم في اصطلاحهم؟ لا مشاحة في الاصطلاح. تمام. قوله بأدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية احترازا من الأدلة، هل يمكن أن تعطينا دليل تفصيلي؟ نقول أن النية شرط في الصلاة. صحيح؟ النية شرط. هذا حكم يعني حكم فقهي، أما دليل التفصيل مثل نذكر الحديث هو حكم. الدليل التفصيلي هو الدليل التفصيلي. إنما الأعمال بالنيات. فاستنبط منه أن نية شرط. طيب. اجتماع النقيضين في عين واحدة مستحيل. من أي نوع من أنواع الأحكام هذا؟ نعم. عقلية. صحيح؟ لو وضعت الزبدة في تحت أشعة الشمس لذابت. عادية. صحيح؟ حكم التشهد الأخير في الصلاة ركن. من الأحكام الشرعية. صحيح؟ تمام. ما هو المراد من قول المؤلف الأدلة التفصيلية؟ نعم، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. نعم. أصول الفقه تعريفه الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، نريد تعريفه. هذا علم يبحث في الأدلة، علم يبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. توافقون؟ هذا المبحث، لكن تعريفه، نريد تعريفه. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإجمالية. إذن يختلف التعريف مع الفقه في مسألة الإجمال والتفصيل. في الفقه تفصيلية وفي الأصول إجمالية. وش معنى إجمالية؟ نعم. نعم. مباحث أصول الفقه. نرجع إليك. كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أولا يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني كيفية الاستفادة منها. الثالث حال المستفيد. أنكر بعض الناس هذا العلم، قالوا هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، نحن عندنا القرآن والسنة، القرآن والحديث بس، هذا كلام الرجال كله مردود عليكم، لا أصول فقه ولا الأصل في كذا وكذا، من أين أتيتم بهذا؟ فما هو ما هي أدلة أصول الفقه؟ لأن أصول الفقه الآن اتفقنا على أنها قواعد عامة وأدلة إجمالية. هذه القواعد العامة والأدلة الإجمالية سوف تكون أصولا يمشي عليها الفقيه، كذا أم لا؟ وتكون مرجعا له في استنباط الأحكام من الأدلة، ولكن ينبغي أن تكون مبنية على أدلة أيضا حتى يصدق عليها أنها أصول وقواعد. نعم. أنت افتح هذه الربطة، هذه تنافي المروءة. هذه لما تخرج للبرية تربص. نعم. ما أجبت على السؤال. نصوص من الكتاب. نعم. صح. طيب نريد مثالا مثالا من نصوص بعض القرآن، من بعض نصوص القرآن. حاج لا لا لا، نريد تذكر لنا قاعدة أصولية ثم تذكر لها دليلا من القرآن، هذا هو الذي نريد. هيك أحسنت، من السنة. نعم. لولا تمام. ثالث ليس نصوصا من اللغة بل اعتبار دلالات اللغة. نعم. نعم. الرابع حسن ما رجعت أنت. أدلة عقلية. تمام تمام. طيب أصول الفقه يبحث من مباحثه وثمراته كيفية الاستفادة من الأدلة. نريد مثالا. أنت. في العام والخاص مثلا. نعم. عام. يجب عليهن أن يتربص. صح. هذا أمر بصيغة الخبر. نعم. حوامل تنقضي عدتهن بماذا؟ بوضع الحمل. تمام. مثال آخر يوسف. الخطبة اليوم كانت عن نبي الله يوسف، ما حضرت أنت؟ كنت في غيابة الرجل يقول لنا أن الكبد والطحوق يحب مثلا لا يجوز أكلهما. فنقول في طريق مدير يقول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لكم. يقول الميتة مثلا، هل يدخل في الميتة؟ هذا مطلق. كبد والطحوق ليس من الميتة. عاطل من الدم. كان يقول هذا الدم مستدلا بهذا الحديث. ويغفل مش بالآية، بالآية ويغفل ويغفل عن الحديث في أصول الفقه يعلمنا كيف ندع كيف نستفيد من هذه الأدلة. إذا فلما نرى ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الجمان فالكبد والطحان، فهنا نستفيد بتقييد الموطأ من المقيد. فلما تخصيص العام، تخصيص العام الخاص. وحينئذ يخصص القرآن بماذا؟ الصلاة. تمام. نعم. كم الذين دعوا الناس قد هجر في مراين قال الناس هجر يعني الناس وقف إلى أين؟ من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. من بلاد الخوف. بلاد الخوف إلى بلاد الأمن. هذا الذي ينبغي أن نقول. من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن. صحيح؟ نعم. ويقصد أن من شروط المسح والجمع بين تعذر. تعذر وجمع بين المختلفين. صحيح. ومسألة الاستفادة في الحقيقة. نمشي إن شاء الله نبين أمور. حال المستفيد، من هو المستفيد؟ المستفيد هو المجتهد، يسمى المستفيدا إلا مستفيد الأحكام بنفسه من أدلتها بلغ درجة الاجتهاد. طيب وصول الفقه يبحث فيه؟ نعم، في حاله وشروط الاجتهاد وحرية الزمان. والمقلد لا يبحث في ذلك على أنه أصولي؟ لا، على أنه عليه أن يقلد، علي أن يقلد. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فائدة أصول الفقه. يقول: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية، وهو كذلك، ولذلك به يستطيع الإنسان أن يستنبط الأحكام من أدلتها الشرعية بالغ الأهمية. ولذلك لو لم يكن عند الإنسان أصول فقه ولم يتعلمه لا يصلح أن يفتي، بل لا يجوز له. وش قلنا في حكم تعلم أصول الفقه؟ أنه حكمه في الأصل فرض كفاية كبقية العلوم، ولكن متى يكون متعينا؟ لمن تصدر الفتية. وهل يدخل في ذلك أئمة المساجد؟ ولا بد أن يفتوا، والإفتاء درجات. يعني ليس كل من هو أهل لأن يفتي في الطهارة يكون أهلا لأن يفتي في الدماء، صح؟ لا شك. فالأمور الكبيرة يرجع فيها إلى الكبار. نعم. ولكن نقول هو يتعين على كل معلم، على كل ومن ذلك أئمة المساجد، لأنهم يعلمون الناس، لا بد أن يعلموهم أحكام الطهارة والصلاة. نعم. اللهم إلا إن كانوا مقلدين، فإنهم يقلدون مذاهبهم، وحينئذ ينظر في جواز تقليدهم وعدمه حسب الحال. غزير الفائدة، هو غزير الفائدة ليس إلا في الفقه، حتى في العقيدة. خذ على سبيل المثال، لو قال لنا قائل: ما الدليل على أن يدي الله عز وجل ليست كأيدينا؟ نقول: قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجه الدلالة منها، نستند بذلك إلى وصول الفقه، قوله ليس كمثله شيء، وليس أداة نفي، وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فليس كمثله شيء في ذاته وصفاته. فهمتم؟ إذا نستفيد من أصول الفقه حتى في مجال، حتى في باب العقيدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. نعم، الإنسان إذا تعلم أصول الفقه يصير عنده قدرة على استنباط الأحكام، يعرف، يتمكن بأصول الفقه استنباط الأحكام. نعم، على أسس سليمة. مثل لو جاءنا شخص، مثاله جاءنا شخص قال: ماذا تقول في رجل خلى بجارته العجوز التي ربته وهي كأمه، خلى بها، يشتغل عنده، يسوي لها شيء، فأفتاه المفتي قال: هذا لا يجوز. قال: كيف لا يجوز؟ هذه كأمي، عجوز كبيرة، نعم، ربتني. قال: لا يجوز. قال: ما الدليل؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. إيه؟ قال: امرأة، ما هي عجوز. فاستدل عليه بصول الفقه حينئذ: لا يخلون رجل بامرأة. المرأة هنا نكرة عن معرفة، في سياق ماذا؟ النهي. نعم في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، إذن تشمل جميع النساء سواء كانت كبيرة في السن أم صغيرة، جميلة أم دميمة، بيضاء أم سوداء، يشمل الكل. عرفنا الآن كيف نستفيد؟ لو لم يكن عند هذا الشخص علما بأصول الفقه قد يلتبس عليه الأمر، قل له نعم المرأة هذه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الجميلة الشابة، أم هذه عجوز ربتني، فيسقط في يدي هذا المفتي الذي ليس أهلا للإفتاء. فهمتم الآن أهمية أصول الفقه؟ يقول وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي. أصول الفقه لم يعرف على عهد الصحابة رضي الله عنه لعمق فهمهم للأدلة، ولكن عرف لهم مذاهب وأصول يمشون عليها. فمثلا بين ابن عمر وابن عباس فرق، فابن عمر الأصل الذي يمشي عليه الاحتياط، وابن عباس الأصل الذي يمشي عليه التيسير، الذي قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون لي قال أبو بكر وعمر، قيل أنه ابن عمر وقيل ابن عباس. ابن عباس يرى بوجوب المتعة، نعم التمتع، المتعة هي نعم التمتع في الحج. طيب قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، اعرف الأشباه والنظائر وقس علي. عمر لأبي موسى، ماذا قلت؟ لا عمر لأبي موسى، اعرف الأشباه والنظائر وقس عليها مثلا، أو قس برأيك. هذا أرشده إلى أصل وإلى مصدر المصادر الشريعة، صار معتبرا وهو القياس. فلم يحتج الناس إلى أن يؤلفوا فيه أو إلى أن يذكروا قواعد، لأن عندهم من المفاهيم وإدراك أسرار الشريعة ومقاصدها ما ليس عند غيرهم، حيث أنهم عاصروا الوحي وكانوا من أقوى الناس فهما. ثم احتاج الناس إلى ذلك في عهد التابعين لما اتسعت البلاد واختلط العرب بالعجم والحابل بالنابل، احتاج أهل العلم خاصة التابعون إلى أن يتكلموا في هذا الفن المستقل حتى لا تقع لخبطة. يقول أول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي. نعم، ولكم أن تعودوا إلى مقدمة ابن خلدون العلامة التونسي رحمه الله تعالى في الصفحة ما بعد 400، وهو يتكلم عن كل فن ونشأته وكل علم وبدايته، ومن جملة ذلك ذكر ماذا؟ مقدمة ابن خلدون ينبغي أن تقتنوها. تكلم عن أصول الفقه ونشأته، كيف نشأ وكيف بدأ التأليف فيه، وذكر أن الشافعي هو الذي بدأ، أول من بدأ التأليف فيه، فألف كتابا سماه الرسالة، وهذا الكتاب كتاب نافع، ذكر فيه الإمام الشافعي رحمه الله الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمقيد والمطلق، وضرب لذلك أمثلة رائعة، وقد حققه اليوم في هذا العصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فهو موجود لو بحثت عنه إن شاء الله يا جماعة. والإمام الشافعي معروف رحمه الله بقوة الاستنباط، قوة الاستنباط وسعة الفقه. أذكر لكم مثالا ولا ما يحتاج؟ نذكر لكم مثالا يا بدر، خذ على سبيل المثال استنباطه رحمه الله في أن الكفار يقرون على أنكحتهم من قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب، وامرأته حمالة الحطب، قال الله سماها امرأة فأقره على نكاحه. فإذا أسلم الكافر والكافرة ثم جاء إلينا يبقيان على نكاحهما. واستنبط أيضا مثلا من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، أنا ما ذكرت هذه الأمور في دروس وعبر لأنها ربما قد تشوش على العامة، لأن هذه أكثر للعامة. استنبط مثلا في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، استنبط من سورة الكافرون من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أن الكفار دين واحد، أن الكفر دين واحد مهما اختلف، ولذلك ورث أهل الملة، فورث اليهود من النصارى والنصارى من اليهود، قال لأن الكفر ملة واحدة، خلافا لمذهب الإمام أحمد، والصحيح ما عليه الإمام أحمد، لأن في الموضوع نصا نصا صريحا رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوارث أهل الملتين شتى، أو أهل ملتين شتى أبدا، فلا يورث أو فلا يرث اليهود النصراني ولا النصراني اليهودي على الأمر الراجح. طيب، لأن الآن عندنا نص في الموضوع، فهمتم؟ فذكرت هذه النبذتين باستنباط الشافعي رحمه الله، وله يعني استنباطات أخرى كثيرة. المهم أنه أول من سبق أهل العلم رحمه الله في التأليف في أصول الفقه رسالة مستقلة وكتابا مستقلا في هذا الفن، وتبعه الناس في ذلك فجزاه الله خيرا وأسكنه فسيح جناته، لأنه قدم الإسلام الشيء الكثير من ذلك، هذا التصنيف تصنيف هذا الكتاب، لأن الناس تتابعوا في ذلك بعد ذلك، فجعلوا يؤلفون في أصول الفقه بين المختصر والمبسوط والمطول، وجعلوا يكتبون فيه النثر والنظم، نعم، بين القصير والطويل، وبين الصعب واليسير، تتابع الناس في ذلك ويسر هذا الفن ولله الحمد، وقرب العلم إلى الناس، قرب إليهم العلم. يقول ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. ومن أعظم من تبحر فيه وبرز فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، خاصة كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن هذا يبحث في الفقه وأصوله أيضا، يذكر كثيرا من قواعد أصول الفقه، وقد تعددت المؤلفات في أصول الفقه، ولكن ينبغي للطالب المبتدئ أن يبدأ بالمختصرات مثل هذا الكتاب، مثل هذا الكتاب، حتى ينتقل بعد ذلك للمطولات. يكفي هذا لنبدأ إن شاء الله الدرس الأحكام يوم الاثنين إن شاء الله. هذا طبعاً أمثلة على المؤلفات التي ألفت في أصول الفقه. أهم المؤلفات مثل المختصرات إلى المطول. المختصرات مثل هذا الكتاب، ومثل مختصر التحرير للفتوحي، ومثل الورقات للإمام الجويني ورقات، وألفت فيه المؤلفات التي تعد، قد تعد متوسطة وقد تعد مطولة، كالموافقات للشاطبي، نعم، ومقاصد الشريعة للإمام ابن عاشور، نعم، والمستصفى للغزالي، وروضة الناظر لابن قدامة، وإرشاد الفحول الشوكاني، ومراقي السعود أيضا، وألف فيه الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم، نعم. كبير، نعم، كبير كبير. ولكن اعلم أيضا، وهذه مهمة، أن أصول الفقه يختلف فيه العلماء باختلاف مذاهبهم، فقد تجد هذه القاعدة عند الحنابلة ولا توافق قول الأحناف كما سيتبين مثلا في الأحكام، فالواجب والفرض عند الحنابلة سواء، وعند الأحناف ليس بسواء، الفرض شيء والواجب شيء، نعم، والمكروه عند الحنابلة شيء واحد، وعند الأحناف أشياء. ونحن بإذن الله كما قلنا في شرحنا لهذا الكتاب سوف نطيل فيه بعون الله تعالى ومدده، ونذكر خلاف أهل العلم حتى يستفيد المعيد ولا يشق كثيرا على المبتدئ. نعم. من الإنسان أم لازم يكون عنده مذهب؟ في الفقه لا بد، إن كان يريد أن يكون فقيها حقيقة لا بد أن يكون له مذهب خاص في الفقه يدرسه ويتقنه ويتقن قواعده ويفهم أسراره وعلله، ثم بعد ذلك لا تقيد به، لا نقول كن حنبليا ولا تلتفت إلى السنة، هذا التعصب مذموم، لكن كن حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهرية من المذاهب المعتبرة والمتفق على أنها مذاهب فقهية لأهل السنة والجماعة، لكن عليك أن تدور حيث ما دار الدليل. أما أن تريد أن تضرب على المذاهب الأربعة بأن تدرس الفقه المقارن من بداية طريقك في طلب العلم، أنك لن تكون فقيها بهذا أبدا، لأنك ما يمكن أن ترجح ولا يمكن أن تتعلم القواعد ولن تؤصل نفسك. لكن بعد شوط إذا أتقنت مذهبا معين انتقل إلى المطولات والفقه المقارن. وكذلك ما يمكن أبدا أن تعتمد إلا الأحاديث، لأن الأحاديث فيها المطلق وفيها المقيد وفيها العام وفيها الخاص وفيها الناسخ وفيها المنسوخ وفيها المحكم وفيها المشتبه وفيها المؤول وفيها الظاهر وفيها المجمل وفيها المفصل. فاعتماد الأحاديث وحدها وصحة الأحاديث دون التفات إلى أقوال أهل العلم وقواعدهم وأصولهم لن تحصل بذلك علم، لن تحصل بذلك علم. وقد استدل بعض الناس كما ذكر الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة، كتاب قيم جدا ينبغي أن يطالع ويقتنع، ذكر مثالا بل أمثلة عديدة على وجوب العودة إلى العلماء. أن رجلا جاء إلى شخص فاستفتاه، استفتاه في سائل أبيض خرج من ذكره كالمني، قال عليك أن تغتسل، خرج بلا شهوة، قال عليك بالغسل، عليك بالغسل، هذا مني، قال إيش طبيعته، قال كذا وكذا، قال هذا مني لابد أن تغتسل، ثخين، قال ثخين، أبيض أبيض، إذن مني. فمر رجل بابن عباس قال آه أنت، فسأله قال والله يكفيك إلا الوضوء، من الذي أفتى؟ قال فلان، قال هذا لا يصلح الفتوى. ليش؟ لأنه حتى وإن كان طبيعته طبيعة المني لكنه ليس في حكم المني، لأنه لم يخرج بلذة وتدفق وشهوة. رأيتم الآن هو اعتمد ماذا؟ بعض الأحاديث، نعم، الماء من الماء، اعتمد مثلا هذا الحديث الماء من الماء، ما دام أنه ماء ما دام يوجب الماء، والماء المراد بالماء الثاني الغسل. وقالت المرأة يا رسول الله هل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. إذن قاله ما دام ماء اذهب اغتسل، وهل يوجب الغسل؟ لا. إذن رأيتم الآن، وهذا مثال بسيط جدا وإلا فالأمثلة كثيرة ملئت بها المجلدات، على أن الإنسان لا غنى له عن العودة إلى ما أصله أهل العلم. أما لا يرفع رأسا بأقوال أهل العلم ويظن أنه الآن هو النحرير والذي عنده السنة الآن بين يديه دون التفات، فإن خطأه أكثر من صوابه. نعم يكفي هذا. نعم نعم نعم، أول من ألف في أصول الفقه سنة 204 أظن هو. نعم لا شك أنه يعتبر ممن سن سنة حسنة، لأن هذا يقرب العلم، وكل ما خدم العلم وقربه إلى الناس فإن الإنسان يثاب عليه، يثاب عليه. نعم كتدوين السنة، لأن هذا تدوين لفن مستقل مهم لا يستغني عنه العلماء، لأن به يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم ولذلك استنباط الأحكام ويعني إصدارها صحيحة واجب على أهل العلم، ولذلك تعين عليهم تعلم أصول الفقه طلبة العلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية. نعم هو لا ما يستطيع أن يتمذهب وأن يتبنى مذهبا من كتاب معين حتى وإن حافظه، إلا أن يأخذ عن الرجال، إلا أن يأخذ، ولكن ينبغي لا يأخذ عن متعصب، لأنه إذا أخذ عن متعصب صار عندنا متعصبين، ينبغي أن يأخذه عن إنسان يتقيد بالدليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما هي فائدة أصول الفقه؟ أنت هي بالغة رضي الله عنها، فائدته استخراج الأحكام على أصول سليمة، استخراج الأحكام الشرعية على أصول سليمة. نعم. على أسس سليمة. من هو أول من ألف في أصول الفقه؟ حاتم. ماذا ألف؟ لا تدري. نعم. الرسالة. ماذا قال فيها؟ هي يعني ايش تكلم فيها؟ عن اي شيء؟ على احكام الشرعية، على استنباط الاحكام الشرعية من لا لا لا لا ذكر فيها العام والخاص من خطوط في المقدمة. من ذكر ابن خلدون؟ هو الذي ذكر ان ابن شهاب رحمه الله الف كتاب الرساله وذكر يعني محتوى الكتاب. نعم. اذكر بعض المؤلفات في اصول الفقه. وليد. من الله من هي رجل. ورقات للجويني. بدر. مستصفى ذكر مستصفى الغزالي بن عوان. نعم. سعودي مراق. مراق السعود. مراق السعود. هو مشروح الحمد لله ولكنه جامد شوية. نعم. ها؟ يعلم الموقعين. نعم. التناول كثير كثير من قواعد أصول الفقه رحمه الله ابن القيم. نعم. موافقات للشاطبي. شد الفحول للشوكاني. نعم. وذكر في أصول الفقه المعلم الشوكاني. نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله الأحكام. الأحكام يقول الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. من مباحث أصول الفقه أن علماء الأصول رحمهم الله يبحثون في الأحكام فيعرفون بها لغة واصطلاح. الأحكام يقول هو جمع حكم وهو لغة القضاء، وله معنى آخر في اللغة وهو المنع، فهو القضاء والمنع لغة. يقول واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. سبق لنا أن الأحكام ثلاثة أنواع: أحكام شرعية وهي المتلقة من الشرع، وأحكام عادية وهي التي تعرف بالتجربة والعادة، وأحكام عقلية وهي التي دل عليها العقل. فالأحكام الشرعية مثل إيش؟ الوجوب والتحريم. والأحكام العادية الأحكام العادية كجريان السفينة على ظهر البحر بهبوب الريح. الأحكام العقلية أن الحوادث لا بد لها من محدث. نعم، هذا حكم عقلي منطقي، والبحث هنا سوف يكون في أي قسم؟ في الأحكام الشرعية. في الأحكام الشرعية. يقول اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع. الشرع يخاطبنا بعدة خطابات، هذا الخطاب له مقتضى. نعم، فقد يكون مقتضى الخطاب الوجوب، وقد يكون مقتضى الخطاب نعم، أو إن شئت فقل قد يكون مقتضى الخطاب الأمر، وقد يكون مقتضى الخطاب النهي. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع، هذا تعريف له رحمه الله. واعلم أن الحكم له تعريف آخر، وهو إثبات أمر لأمر إيجابا أو نفيا، إثبات أمر لأمر إيجابا أو نفيا، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب إما أن يكون أمرا أو نهيا، والتخيير المباح أن يخير الإنسان فيه بين الفعل والترك. الوضع عبارة عن علامات كما سيأتي. يقول فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، خطاب الشرع الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما المصدران العظيمان اللذان منهما تتلقى الأحكام الشرعية. واعلم أن الحكم في الأصل يكون من الله سبحانه وتعالى، فالحاكم هو الله، والأحكام متلقات من عنده. قال سبحانه جل شأنه إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالعقل ليس بحاكم، لأن العقل قاصر، حتى ولو استحسن الشيء أو استصلحه، وسيأتينا في قاعدة الاستحسان والاستصلاح، فإنه لا يكون حاكما. فالعقل ليس بحاكم ولا يمكن أن يكون حاكما. ولذلك نقول إن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها توقيفية، لا يأتينا إنسان يقول هذا الشيء حلال أو حرام أو واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب إلا بدليل، لأن الحكم لا يتلقى من العقل بل يتلقى من الشرع. واضح هذه المسألة؟ فإذا قال قائل هل الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم؟ فالجواب أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، بل الحاكم هو الله، فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يريده الله ليكون في عباده، وهو ليس بحاكم، فليس له أن يحرم شيئا أو أن يبيح شيئا. وتذكرون ما مر علينا في الطهارة أنه لما ذكر في خيبر حكم، أو لما منع من أكل البصل والثوم والكراث قال الناس حرمت حرمت، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي أن أحرم، الذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى. فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، لأن الحكم لله، ولأن الله قال لحبيبه المصطفى إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وأجابوا عن قوله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك بما نوحي إليك. وكذلك جوابهم عن قوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقالوا هنا ليس فيها دليل أنه هو الحاكم، بل فيها دليل على أنه يبلغ عن الله بما أراك الله، لأنه قال لتحكم بينهم بما أراك الله، والباء هنا للمصاحبة. وقال بعض أهل العلم لو حاكم قد يحكم ويقره الله على حكمه، وسمى هذه المسألة مسألة التفويض، مسألة التفويض، أي أن الله تعالى يفوض لحبيبه المصطفى الحكم، وسماها القرافي في كتابه الفروق في مسألة العصمة، واستدلوا لذلك بما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحج، فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فوجه الدلالة من الحديث أنه لو قال نعم لكان ذلك حكما ولصار الحج واجبا كل عام. على كل هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم كما بينت لكم. نعم، والراجح فيها أنه صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، بل الحاكم هو الله، وجميع الأحكام متلقاة من عنده سبحانه، فما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم فكذلك من دونه، وعلى رأسهم المجتهد، فالمجتهد أيضا ليس بحاكم، المجتهد ليس بحاكم. ولذلك إذا قال هذه المسألة واجبة أو هذا الأمر منهي عنه ايش نقول؟ نقول هو الآن يبلغ، يبلغ عن الله، ثم أنه مطالب بمسألة كبيرة وهي الدليل، مطالب بالدليل. يقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقرر الله تعالى القول عليه بغير علم بالشرك. ولذلك استحب العلماء أن المجتهد إذا لم يكن عنده دليل قطعي في المسألة ألا يصرح فيها بالحكم، فينسب الحكم إلى نفسه. ماذا يقول؟ يقول أكره هذا، لا يعجبني، كما كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم إذا سئل عن مسألة وليس عنده فيها دليل صريح ولا قطعي يقول أكره هذا، لا يعجبني، لا ينبغي. ليش؟ ورعا من أن يقول على الله سبحانه وتعالى وأن ينسب إلى شرعه ما ليس منه، لأن الإنسان سوف يسأل بين يدي الله، أو أنه يتوقف ويقول لا أدري، لا أدري. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بالكتاب هو القرآن، هو القرآن، والسنة هي السنة النبوية الصحيحة. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما يتعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا، المتعلق بأفعال المكلفين. المكلفون جمع مكلف وهو اسم مفعول، من كلف يكلف تكليفا، والتكليف هو الإلزام بالشيء، وليس المراد بالتكليف إلزام المكلف بشيء لا يطيقه، لا، لأن هذا قد يكون لغة لكن اصطلاحا لا يكون، إذ أن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله المتعلق بأفعال المكلفين، الأفعال هي أعمال الجوارح عدا القلب، فالقول عمل لكنه عمل اللسان، نعم، النظر عمل العين، السمع عمل الأذن، البطش عمل اليد، المشي عمل الرجل، وهكذا. هذه الأفعال ما تعلق بأعماله سواء كانت قولا أو فعلا. القول هل يسمى عملا؟ لأنه عمل اللسان، عمل اللسان، أم فعلا؟ بل قد يكون لفظ القول في الشرع يدل على العمل لا عمل اللسان، بل عمل اليد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل سلمان الفارسي أظنه حينما تمرغ في التراب، يظن أن التيمم يكون بالتمرغ كما يتمرغ الحمار، عمر بن ياسر قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، أن تقول بيديك، وهل اليد تقول؟ ها؟ وش المعنى؟ نعم، وهذا جار في لغة العرب، مثل لو قال الإنسان تحية الجندي لمن هو أرفع منه رتبة أن يقول بيده، هكذا أن يقول بيده، هذه لغة صحيحة. فكلمة القول قد تصدق على عمل اللسان وعمل اليد مثلا، أو حتى على الرجل أن يقول برجلي هكذا. بأفعال المكلفين، والتكليف في الحقيقة لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان بالغا عاقلا، هذا عند الفقهاء، واختلفوا فيما لو كان مسلما أو لا، هل الكافر مكلف أم غير مكلف؟ فمن العلماء من قال إنه مكلف مخاطب جميع فروع الشريعة، ومنهم من قال إنه ليس بمكلف، ما دام أنه كافر لا يخاطب بأي فرع من فروع الشريعة حتى يسلم. ولكن عند علماء الأصول إذا ذكروا التكليف في الغالب لا يخرجون الصبي والمجنون، فهنا قول المؤلف رحمه الله بأفعال المكلفين يشمل حتى الصبي والمجنون، ولكنهم يذكرون في شيء مستقل في بحوثهم موانع التكليف، يقول المتعلق بأفعال المكلفين. طيب نجيب ما فهم هذه المسألة، بأفعال المكلفين مثل الصبي، الصبي غير مكلف لأنه لم يبلغ، فلو أنه حج، حجه صحيح لكنه مجزئ أم غير مجزئ؟ عدم الإجزاء، حكم أن نحكم على هذا الحج بأنه غير مجزئ للإسلام، هذا حكم غير حكم، حكم، فهمت؟ طيب إذا أتلف الصبي شيء نقول يجب عليه ضمان، إذا قلنا يجب أن يضمن، حكم هذا الموضوع، حكم. يقول المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم ترك، إيجادا أم ترك. ثم قال عرفنا ما معنى إيجادا أم ترك، أم أنه يشرحها بعد ذلك؟ لا يشرحها، يعني أن يصدر الحكم للمكلف في إيجاد هذا الشيء،